تقول استشهد زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك وكان لا يصلي، ولكنه كان ينوي أن يصلي بعد انتهاء الحرب، ولكنه استشهد قبل أن يصلي، فهل يجوز أن أصلي بدلا عنه؟ وإنني أنفق كثيرا بغية الثواب له، فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان؟ بعض الناس يقول لا يجوز أن تنفقي لأن في عصمتك قاصرة، علما بأني غير محتاجة، وجهوني جزاكم الله خيرا. هو يصلى له، والصلاة ما يفعلها عن أحد، الصلاة لا تفعل عن أحد، هو اللي مات هو لا يصلي. تقدم في الجواب السابق أنه كافر يسأل الله العافية، ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإذا هذا الوجود كل لازم أن يصلي في المستقبل، هذا ما هو أجر له، الواجب البدار بالصلاة، فلا تصدقي عنه ولا تصلي له ولا تدعي له ما دام مات على ترك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. ولا تنفقي من مال اليتيمة لا في حق لا له ولا لغيره، مال اليتيمة حضي لها، حضي لها ثم ريثها، أو أعطيه إنسان من كتار الطيبين ثم ريثها، صدق من مالك أنت لهذا. أما الزوج أو لنفسها، أما الزوج الذي توفي على هذه الحالة هو وينترك الصلاة لا تصدق عنه ولا تدعي له ولا تستغفر له، لأن مات على كفر نسأل الله العافية. أما الصدقة من مالك في وجوه البر للفقراء والمساكين مو عن زوجه، بل لنفسك ومصلحتك أنت، أنت صدق على الفقراء والمساكين في إمارة المسجد في جهاد في سبيل الله، كل هذا لك أجره. أما هو لا، ما دام مات ولا يصلي لا تصدق عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.